بعض الشركات تقدم عروضا بأن يدفع الشخص مبلغا سنويا ولا يأخذ دون تكاليف الشحن على مشترياته بهذا العام. المبلغ يدفع حتى لو لم يشتري، هل هذا جائز؟ هذا فيه تغرير وفيه جمع للمال بغير حقه.